والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعرض واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما من بخل واستغنى فكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ولا يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى أأنذرتكم نارا تربى لا أخلى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى فلسوف يرضى.